بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي وسيلة الإنفاق. وقبلها تحدثنا عن الصلاة والتلاوة والتوحيد، وبعدها إن شاء الله سنتحدث عن الصيام والحج وغيرها إن شاء الله. فالزكاة أو الإنفاق قلنا له صلة كبيرة بالجهات المختلفة، بالصلة مع الله، بالصلة مع المجتمع، بطهارة النفس، بمعاني مختلفة. وقد ذكرنا، كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الصلة بين الصلاة والزكاة والاقتران الوارد بينهما وسر ذلك الاقتران. ثم بين معنى إيتاء الزكاة فقال يعني المبادرة، مثل ما في الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، يعني الله تعالى لم يقل يصلون، يقول قال أقيموا المقيمي الصلاة، قال كذلك لم يقل المزكون، قال وآتوا الزكاة. فإيتاء الزكاة لها دلالة، يقول سيد الملك إيتاء الزكاة يعني المبادرة من الإنسان بإخراجها، يعني يبادر إيتاء إيتاء، كأنه يسرع بها، كأنه فرح بإعطائها، ليس هكذا فقط يلقيها وكأنها كأنه شيئا يعني هكذا ثقيل أو شيء يعني كأنه مكره عليه، ليس كذلك، بل هو يبادر ويسارع. يقول عندما يتعين عليك الحق في الزكاة أصبح لديك نصاب من الأنصبة التي تجب فيها الزكاة من أموالك، فعليك أن تبادر أنت برغبة منك، باهتمام منك لإخراج زكاتك، لا أن تنتظر حتى يأتي من يخرجها قسرا وإرغاما وبدون طيبة من نفسك. وطبعا هنا الشخص هذا لا يؤجر، نعم يكون قد كفي، يعني لا تأخذه هنا مرة أخرى، ولكن الأجر لا ينال ذلك الأجر، لأن العبادة تحتاج إلى الرغبة، وبدون مثل ما الناس الذين يدفعون الضرائب والإيتاوات وغيرها، فكلها كذلك. يعني حتى المؤمن في الحقيقة، حتى الضريبة نفسها، إذا كانت الدولة والمجتمع يحتاج إلى أموال حتى يصرفها في الأموال العامة، بنية تحتية، أجور مثلا الموظفين في الشؤون العامة، فهنا يأتي يقول لأن هناك الزكاة وهناك المال سوى الزكاة، حق سوى الزكاة، الزكاة لا تكفي وحدها. فلذلك ما الحرج في أن يأتي الشخص حتى باسم ضريبة، يقول أنا أقدمها لوجه الله، سموها ضريبة أو سموها ما شئت، أنا أقدمها لوجه الله باعتبارها، سميها زكاة أو ضريبة أو أي اسم آخر، الله تعالى لا تعنيه الأسماء. ولذلك في كل موضع خير، ما دامت هذه الزكاة، هذا المال أو هذه الضريبة التي يسمونها تذهب إلى الأمة وفي مصالح الأمة، لا يتحرج من ذلك ويدفعها طيبة بها نفسه، ولا يتهرب المؤمن، لا يتهرب، لأن هذا حق، وهو الحمد لله يقول المال أنا يكفيني، أنا ما لدي من مال يكفيني لمعيشتي، وهناك ناس يعيشون ظروفا صعبة، فما الضرر في أن أدفع هذا المال؟ أنتم سميتموه ضريبة، فأنا أسميه زكاة أو أسميه إنفاق في سبيل الله. وبالتالي يعني ما يسمى بالتسميات هذه لا تؤثر، لأن الغرض وخاصة هنا النية. إذن فرق بين أن الشخص ضريبة ويتعامل معها كضريبة وإتاوة ويتصور وكأنها إجحاف ويخرجها بطريقة هكذا، وبين شخص يقول نعم أنا مستعد، ما دمتم طلبتم هذا ورأيتم أني من الواجب علي أن أدفع هذا الأمر، فهذا أنا أدفعه لوجه الله سبحانه وتعالى وحق للأمة، وإن شاء الله يصرف هذا المال في محله المناسبة وأجر على ذلك. يعني حتى الأمة مثلا يبنى جسر، مثلا جسر يفيد الناس ويسهل عليهم السير، فالشخص يؤجر على ذلك. يبنى مثلا طريق، تفتح طريق، فهنا هذه كلها المؤمن يؤجر عليها، لا يدري، ليس فقط الصدقات تعطيها لفقير أو تعطيها، أحيانا حتى توفير البيئة المناسبة، أحيانا حتى الفقراء لا يحتاجون فقط إلى الخبز والإدام، حتى مثلا بناء حديقة في محل مثلا معين، تبنى حديقة أو ملعب صغير للأطفال، فهؤلاء الفقراء يخفف عنهم، تكون أمام بيوتهم حديقة، يكون هناك ملعب يذهب أولادهم إليه، فطبعا هذا يدخل ضمن الإنفاق، ولذلك الفقراء يسعدون، الناس يسعدون، المجتمع يسعد بذلك، يخفف عنه. من خلال رحلاتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، طبعا مع التضييق الشديد بماذا فعلوا؟ يهتمون بالحدائق اهتماما كبيرا جدا، يعني في كل منطقة حديقة وفيها حتى ألعاب بحيث حتى الناس البسطاء الفقراء يذهبون ويجدون الألعاب المختلفة، حتى ما الأشياء التي تيسر عليهم الرياضة. فهنا طبعا هذه الخدمات طبعا هذا سهل على الناس، يعني ما يسمى آثار الحصار، لأنه يجد أشياء كثيرة، يجد حدائق، يعني كل إنسان يذهب إليها ومجانا، ليس هناك أموال تدفع في كل هذه المحال. فذلك طبعا مما يساهم في هذه في هذا الباب. ولذلك الإنفاق في مفهومه الشرعي يتناول كل هذه المعاني، سميه زكاة، سميه ضريبة، سميه، لا يهم التسميات. يقول أنا دوري كل ما طلب مال أنا مستعد لذلك، مبادر لذلك، ولهذا الله تعالى سمى هذا الأمر. طبعا كمصطلح فقط إيتاء الزكاة هناك هذا الأمر، ولكن كمصطلح حتى في هذا المصطلح في ذاته في القرآن الكريم قد يشمل كل أنواع الإنفاق، والمؤمن يعتبر ذلك حقا في ماله، حق معلوم في كل شيء للسائل والمحروم. طبعا عندما نقول السائل المحروم، إما أن يصل إليه مباشرة عبر إعطائه شخصيا أو عبر مؤسسات، يعني ممكن يكون تكون هناك مؤسسات مثلا ملجأ ميتم إلى آخر، مبرة، محال معينة، حتى كما قلنا حديقة، بعض الناس يكون مسافرا فيبحث عن حديقة يذهب إليها يجلس فيها يرتاح فيها، يكون في الحديقة كذلك ممكن مكان مغطى بحيث إذا كان هناك مطر أو شمس إلى آخره. وبالتالي كل هذه الأمور المؤمن ينظر إلى الإنفاق يقول الحمد لله، لا يقول هذا المال أعطيته وفي الأخير بنوا به حديقة أو بنوا به طريقا أو فتحوا به. نعم، وهذه كلها من ضروريات الحياة، يعني الشخص يحتاج إلى كل هذه، المؤمنون أو المجتمع يحتاج إلى كل هذه الأمور. ولذلك المساهمة في خدمة الأمة وفي خدمة البلد، طبعا عندما نقول بلد المراد به هذه بلاد المسلمين، هذا مجتمع مسلم، نحن لا نقول نخدم بلد فرنسا أو نخدم بلد أجنبي، نخدم بلد مسلمين. وبالتالي ذلك الرخاء أو ذلك الحياة الطيبة التي يجدها الناس، فهذه كلها الناس كلهم يستفيدون منها. ولذلك الشخص هنا ينال الأجور، ربما أحيانا تكون حتى مضاعفة، يعني الشخص مثلا يفتح محل معين، يفتح مكتبة عمومية للناس يطالعوا فيها، يفتح أشياء بحيث تيسر للناس الحياة، لأن الفقير كما قلت ليس فقط يعني الأكل والشرب، هذه أشياء موجودة، ولكن هناك أشياء أخرى أيضا يمكن أن يساهم فيها. فيقول هنا إذن معنى إيتاء الزكاة يعني البحث عن محال مناسبة، يعني حتى التنافس في هذا الباب، يعني هناك يبحث الشخص عن محل بحيث الناس يحتاجون إليه وربما لا يوجد من يغطيه، فيذهب ويبحث عن ذلك يعني الذي يغطي هذا الأمر. فيقول مثل ما هو الأمر بالنسبة للصلاة، يعني مثل ما الصلاة فيها أيضا فرائض وغيرها، كذلك فيها النوافل، وكلما ازدادت النوافل كلما ازداد القرب من خلالها من الله. كذلك الصدقات أو الزكوات لها دور في هذا الأمر، فنقيم الصلاة وكذلك نؤتي ونبادر في كليهما، الصلاة نبادر من دون أن نقهر على ذلك، كذلك الزكاة. ثم استدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وعلق على الآية الكريمة بقوله ليشمل ذلك الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق فيما وجه الله سبحانه وتعالى وحث على الإنفاق فيه، يعني الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله، يعني هذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يعني هذا المال الذي تقدمه لن يضيع، هذا قرض حسن، قرض ثم يرجع الله إلى لك أضعاف مضاعفة. طبعا الله تعالى حرم الربا علينا في الدنيا، ولكن بكرمه أباح لنفسه، هو الكريم وهو الشكور، بأن الشخص الذي يقدم صدقة ولو كانت خفيفة يعطيه بدلها أضعافا مضاعفة بما لا يحصى، مع أن هذا المال مال الله، ولكن مع ذلك الله تعالى كريم يعطينا أضعافا مضاعفة. ثم ذكر الوعد الذي تلا الأمر بذلك، وهو قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله تعالى هنا يعني يخاطب خاصة الإنسان الشحيح والبخيل، يقول هذا المال سيذهب سيضيع، لا، الله تعالى يقول تجدوه عند هذا المال لن يضيع، هذا المال تقدمه لنفسك، هذا المال وكأنك وضعته في بنك، بعض الناس يضعون أموالهم في بنوك ثم تلك البنوك يعني يذهب يهرب أصحابها ويأخذون كل الأموال، لا، أنت تقدمه في بنك مضمون. المال الإنسان إذا مات سيترك ماله، ولكن هذا المال يتبعك حتى هناك، حتى بعد موتك عند الله سبحانه وتعالى تجده. لهذا المال لن يضيع، كل المال الذي ربما يصرفه الإنسان على نفسه في الدنيا سوف يبقى في الدنيا ولن يتبعه، لكن المال الذي أنفقه في سبيل الله هذا سيتبعه عند الله سبحانه وتعالى وسيجد جزاءه العظيم، وخاصة إذا كان ترك صدقة جارية. يعني هنا يعني كما ورد في الأحاديث يعني كل عمل ابن آدم يعني بعد موت ينقطع إلا الصدقة، صدقة جارية تبقى بعده. ترك بئرا مثلا الناس يستقون منها، ترك مثلا مصحفا الناس يقرؤون فيه، وهكذا كل ما ترك شيئا بحيث يبقى أجره حديقة أو بستانا ريعه يعود على الفقراء مثلا. الحمد لله يعني اليمن مشهورة بأوقافها الكثيرة الخيرية، دليل على كرامة يعني الله تعالى عندما وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم، طبعا هذا الدليل على تخلقهم بهذا الخلق القرآني، وهو دليل على قربهم من الله. المنفق ماله في سبيل الله كما ورد في الحديث الكريم قريب من الله وقريب من الناس، حتى الناس يحبونه. يعني والآن الحمد لله يعني الجهات التي تحب حتى اليمن محبوبة عند المسلمين جميعا، لماذا؟ لهذه الأخلاق العالية. فالكرم هذا خلق نبيل وخلق كريم وخلق عظيم له آثاره الكبيرة في الدنيا والآخرة. ولذلك الله تعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم، يعني هذا المال في الحقيقة أنت تقدمه لنفسك، لأنك تكسب به القرب من الله، تكسب به السمعة الطيبة، تكسب به الأجر العظيم، تكسب به حتى خدمات تقدمها هؤلاء الفقراء وغيرهم يدعون لك. يعني حتى كما قلنا لو بنيت حديقة يقول الحمد لله أكرم الحمد لله الذي بنوا هذه الحديقة التي نتنفس فيها والجو فيها طيب وأولادنا يلعبون ويمرحون فيها في مكان نظيف إلى آخره. وبالتالي هنا الشخص يشعر بالراحة، لأن سعادة المؤمن عندما يرى إخوانه سعداء. المؤمن ليس أناني بحيث فقط يريد أن يرى السعادة في نفسه، لأن الأصل في المؤمن حتى إذا سعد أولاده بشيء قدمه لهم يريد أن يقدم ذلك لغيرهم أيضا حتى يسعدوا كما سعد أولاده. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يقول سيد الملك ينبهنا الله تعالى في هذه الآيات المباركة أنما نقدمه بالصلاة القيمة، بإيتائنا للزكاة، بإنفاقنا، بأعمالنا الصالحة، إنما نقدمه لأنفسنا، لأن الله غني عنا، غني عن أعمالنا، غني عن صلاتنا، غني عن إنفاقنا، غني عن زكاتنا، لا يحتاج إلينا ولا إلى شيء منا، هو الغني الحميد. ولذلك فنحن من نستفيد مما نقدم فيما نعمل بما ننفق، نحن بهذه الأمور كلها لنا. الإنسان في هذه الأمور يحب يخدم مصالحه ولا حرج عليه في هذا الجانب، لهذه الأنانية أنانية طيبة. الله تعالى فطرنا على أن نحب مصالحنا، ولكن المصالح عندما نؤديها بطريقة سليمة، مصالحنا في أن نكون قريبين من الله، مصالحنا في أن نكون أصحاب أخلاق عالية، هذا هي المصالح الحقيقية، لأنها هي التي تضمن لنا السعادة الأبدية. ولذلك فنحن من نستفيد فيما نقدم فيما بما نعمل بما ننفق بصلاتنا وزكاتنا، كل ذلك لنا نحن في آثاره التربوية التي نحتاج إليها. الزكاة الإنفاق له آثار تربوية، طبعا الصلاة لها دورها، ولكن هناك أمور لا يمكن للصلاة أن تؤديها. شخص بخيل مثلا مهما صلى يصلي أحيانا بعض البخلاء يقوم الليل لأنه ليس فيها إنفاق، ولكن إذا أراد أن ينفق تجده وكأن الجبال سقطت عليه، فهنا الصلاة لا تستطيع تؤدي هذا الدور. ماذا يأتي هذا الدور؟ تأتيه الزكاة وتطهره من البخل. بعض الناس أيضا شره، يعني يصلي وينفق ولكن شره جدا لا يستطيع أن يمسك نفسه، فيأتي الصيام ويربيه من هذه الناحية. وبالتالي كل جهة أو كل وسيلة من الوسائل لها تأثيرها التربوي، تعالج ناحية من النواحي. ولذلك الشخص لا يفر. البعض يقول أنا ما دامت نحن مطالبون بالحسنات الكثيرة أنا الحسنات سأأخذها من الصلاة، يقول لا، الصلاة تطهر ناحية وتربي فيك ناحية، والزكاة تربي فيك ناحية، والصيام يربي فيك ناحية، وكل عمل من الأعمال له تأثير خاص ونحن نحتاج أن نؤديها جميعا. يقول نحتاج إلى الزكاة، السيد الملك يقول نحتاج إليها في واقعنا النفسي في مسيرة حياتنا، في واقع حياتنا. نحتاج إلى ذلك كله لمصلحتنا، وكله يفيدنا فيما هو حاجة لنا على المستوى النفسي، على المستوى العملي، على مستوى واقع الحياة وظروف الحياة، وعلى مستوى الآخرة، الآخرة فيما يأتي، والآخرة والحياة الأبدية إن شاء الله. سنواصل الكلام في هذا في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.